قال ورد في حديث ابن عباس الذي فيه عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم جملة وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أن سفيان وهو ابن عيينة الهلالي رحمه الله أحد أتباع التابعين وصف ركوب الجن بعضهم على بعض فحرفها يده إن لم يجعلها مستقيمة وإنما أمالها ثم بدد بين أصابعه أي لم يجعلها ملتصقة بل بدد بها فحرف اليد وبدد بين أصابعه على صورة المراقي يعني على صورة الدرج فالجن يركب بعضهم على بعض بهذه الصورة في طلب معرفة الغيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.